لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الفرق بين الاستحلال والإصرار، كما ذكرنا في الاستحلال الذي يشمل التكذيب بحل ما أحل الله أو بوجوب ما أوجبه الله، ويشمل الإباء والإيه؟ والاستكبار والرد لما شرع الله، مع التصديق الباطن بأن الله قد أمر، بل والتصديق الظاهر أن الله قد أمر لكن يراه خطأ، يراه باطلا، يراه غير مناسب لهذا الزمان أو لأي زمان، يراه من مخلفات العصور الوسطى مثلا. هذا من الكفر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، تخطئة الرب عز وجل. هناك بقى فرق مهم بين الاستحلال بنوعيه وبين الإصرار، ودي نقطة خطيرة جدا، وقع يعني خطأ من دعاء مشهورين فيها بسبب عدم إتقان هذه المسائل. بعضها يفرق، يعني لا يفرق بين الإصرار وهو عدم التوبة، وهو أنه ما زال يعزم أنه سيأتي هذه المعصية، مع كونه يعرف أنها معصية ويعرف ما ذمة ذلك، يعرف أنه مذنب وأنه عاصم وأن شرع الله واجب عليه وهو غير آب. الموضوع لا، ونوع تاني برضو يجعل الإعلان والجهر بالمعصية استحلالا، كل ده خطر. ليس كل معلن بالمعصية أو مجاهر بها مستحلا، ممكن نتيجة خفة الإيمان في قلبه وليس لانعدام الإيمان في قلبه. أصل المسألة دي هي مسألة ترك جنس العمل عند التوقف والتبين وأمثالهم. عندهم ترك العمل الواجب كجنس بحيث ما يديش من العمل واجب ولا مرة في حياته، لأنهم عندهم على طريقتهم يجعلوا ذلك من الكفر، وزيها لو عزم أن يظل على فعل المعصية إلى أن يموت. فده في جانب الترك وجانب في جانب الإيه؟ الفعل. احنا بنقول الاثنين، ربنا سبحانه وتعالى مدح الذين لم يصروا. إذا الإصرار دي حاجة غير الإيه؟ الاستحلال، وغير الإباء والاستكبار. الإصرار معناه أنه لا يندم، لا يتوب، وإن كان مقرا على نفسه بالذنب، وليس رافضا للشرع ولا مخطئا للشرع ولا آبيا ولا مستكبرا، لكنه مستهين، ليس على سبيل الاستهزاء ولكن على تهوين المعصية، لا ينظر إلى عظمة من عصى. النوع الذي ذكرنا في أول الفصل هو المسلم الذي يصر على ارتكاب الكبيرة وهو مقر بخطئه. عشان كده قلنا ربنا قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقلنا لمن يشاء دي نزلت في المصر. ليه؟ لأن التائب من الشرك مغفور له، مش كنا متفقين على أن التائب من الشرك مغفور له؟ ما ينفعش بقى نقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن تاب. يفسر من شاء بإيه؟ بمن تاب، ويقولك ربنا بيغفر آل اللي تابوا لكن ما يغفرش اللي ما تابوش. يطلع أن الشرك أهون من إيه؟ مما دون ذلك، صح كده؟ لأن إذا كان الشرك يغفر بالتوبة يبقى ما دونه إيه؟ أولى بالمغفرة، مش إن هو ما يتغفرش بالتوبة. إذن الآية دي في مين؟ في من أصر على الشرك، يبقى في ما دون ذلك لمن أصر على إيه؟ على ما دون ذلك، معنى كده؟ وبعدين مع إن الآية دي هي التي حبست الكفار في النار، لو قلت مش هتغفر له يعني لازم يتعاقب وممكن يخرج من النار، يبقى ما فيش حاجه تدل على خلود الكفار في الايه، انه هيتعذبوا وبعدين ايه يخرجوا بعد كده. وده خلاف الاجماع والنصوص القطعيه، ان الله لا يغفر ان يشرك به، ده اللي وجب عليه الخلود انه مات مشركا. معانا اخوانا؟ اقوى ايه للرد على الخوارج والمعتزله هذه الايه الكريمه، واقوى ايه للرد على من يكفر بالاصرار، لان الايه نزلت في المصر بدليل ان هي معلقه المغفره على ايه؟ على المشيئه فيما دون الشرك، ومعلوم أن ما دون الشرك أهون منه. يبقى ما يبقى الآية ما ينفعش أنها تكون في الإيه؟ في التائب، لأن التائب من الشرك مغفور له. معانا ولا لسه؟ واضحة جدا بس معانا الوشوش. طيب نقول كمدمن على سبيل المثال، إذا قلت له اتق الله قال لك أنا مخطئ وأسأل الله العظيم أن يتوب علي وقد مضى علي 50 عاما وأنا على هذا الذنب ولا أستطيع أن أتركه، فادعو الله لي أن يهديني. إذا إبن عم الشيخ ماشي كده، وهو لما متوب يقول لك مش قادر يا عم، أنا بقى 50 سنة بدخن. هذا الذي يزعم أنه لا يستطيع أن يترك الذنب وهو غير مستحل له ولا مستكبر ليس بكافر عند أحد من أهل السنة. مسأله التفريق بين المصر والمستحل وقع فيها خلل كبير عند كثير من الناس وعند بعض الدعاة في كثير من محاضراتهم وشرائطهم، يخلط بين الاستحلال وبين الإصرار. فاعتقاد كفر المصر على المعصية أو على الكبيرة عقيدة الخوارج بلا نزاع فيها بين أهل السنة، ولا بد من إدراك الفرق بين الإصرار وهو ترك التوبة أو العزم على العودة وبين الاستحلال والإباء. هذا الخلط هو الفكر التكفيري في المسألة، اللخبطة بين الاثنين، وهو أيضا فكر التوقف والتبين، كما سبق أن هذه بداية فكر التوقف والتبين من قولهم بكفر تارك جنس العمل كما بينا. ويقولوا كذا يقولون إن من يقول إن هذه المعصية، من يقول هذه المعصية أنا مقر بأنها معصية ولكني لا أتركها حتى أموت وقد أدمنتها، فهو كافر كفر ينكر عن الملة. يعتبر إن عمل القلب مش يكفي فيه الانقياد الإجمالي، بل يشترط فيه الانقياد التفصيلي في كل عمل. أي معصية فقد الانقياد بها ما يغنيش عنده الانقياد الإجمالي بشريعة الله سبحانه وتعالى. هو لو شاف ان المعصية دي ما تلزموش حكم ربنا فيها، ايوه هو ده اللي بقى ايه، فقد اصل عمل القلب فيها، بل لا فقد اصل الانقياد، لان هو الانقياد معناه انك تعبد لله. لما يقول لا انا مش هعبد ربنا في دي، انا الحته دي بره العبودية، يبقى انت شايف نفسك شريك ولا هذا ولا ما مهم قوي. لا يعني يقول بيحفظوا الذنب بقى، لا موضوع السجائر مش معلوم من الدين بالضرورة طبعا، ما بيحتاجون الذنب يعني، هو شايف ان السجائر مكروهة بس. أيوة كده. لا دي مش مسألة معلومة مقطوع بيها. أيوة دي مسألة ده الراجح فيها. لكن دي ليست كالزنا. أيوة. مش زي شرب الخمرة، اللي بيقولوا الخمرة حلال والشرع ما حرمش الخمرة او ده مكذب زي ما قلنا، او اللي يقول انتوا لسه متخلفين بتحرموا شوية حاجات ما يلزمش الالتزام بايه بالنصوص بالحلال والحرام، هذا الكلام كفر ناقل عن الملة. ف بنقول من قال لن انا مقر بان هذه معصيه ولكن لن اتركها حتى اموت وقد ادمنتها يكفر كفر ناقل عن المله ناقضا لاصل الايمان، هذه بدعه ضلاله منكره ان يفعل ذلك. فان قيل فما الدليل على ان المصر على الكبيره لا يكون كافرا وان اصر وإن عزم أن يعود إليها مرات؟ إحنا عندنا إصرار اللي هو عدم التوبة، ممكن يكون مع تكرار وممكن يكون مع إيه؟ مع مرة واحدة وممكن يكون من غير ولا مرة، زي اللي بيقول إن أعطاني الله ما أعطى فلان من المال لا أفعلن فيه مثل ما فعل من الحرام، ده من غير ما يعمل وهو بياخد إيه؟ ذنب. ماشي كده. وواحد تاني عمل مرة ومش قادر بقى خلاص، حب البت ومش قادر يبطل، لا لازم يبص لها ولازم يلمس ايدها ولازم يعمل ايه، والى ان يصل الى الفاحشه يدمن معها على الايه الفاحشه وهي حبته من غير زواج، يبقى ده ايه؟ ده متكرر منه اصرار، وممكن يكون منعوه منها وفضل لغايه ما يموت يقول لهم اين السبيل الى حمام من جاب. ماشي كده. هو نفسه يوصل لحمام من جاب يقولوا لا اله الا الله، يقول لهم اين السبيل الى حمام من جاب. حمام من جاب ده اللي هو ايه؟ اول مره شاف فيه الايه البنت الجميله او اللي هي كانت بتغتسل ولا حاجه واللي هو حبها وتعلق بها لغايه ما مات على اين السبيل الى حمام من جاب. لكن ده ما يلزمش انه ايه؟ انه كافر. الجواب ياخد ذنب بقى ذنبين، ذنب الاولاني وذنب ايه؟ الاصرار. فإن قيل ما الدليل على أن المصر على الكبيرة لا يكون كافرا، وإن أصر وإن عزم أن يعود إليها مرات. الجواب الدليل هو الآية الكريمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا رجل المصر على الكبيرة، ده رجل لم يشرك، كذلك الرجل الذي قتل 100 نفس لم يكن كافرا، بل دعي إلى التوبة، ما قالوش انطق الشهادة وخش في الإسلام، بل قال له إيه؟ ومن يحول بينه وبين التوبة. ومن الأدلة الرجل الذي كان يشرب الخمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يجلد في كل مرة حد الخمر، وفي مرة قال بعض الصحابة لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. بس يضعف الحب ساعة ليه؟ ساعة شرب الخمر، ممكن بيرجع بعد كده، ولكن كل مرة ده بقى ما عندوش إصرار في كل مرة، وعنده إيه؟ تكرار، وممكن يكون عنده إصرار. زي ما قلنا الآية نص واضح في أن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء، وهي نص في غير التائب، لأن الشرك إذا تاب منه الإنسان غفره الله، وإن مات على الشرك يخلد في النار. أما الذي أشرك وتاب فمثله كمثل أكثر الصحابة، كانوا مشركين وتابوا. فقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، المقصود إن مات الشخص المشرك على ذلك، وليس معناه أن أي إنسان أشرك في حياته ولو مرة أنه مهما تاب بعد ذلك لن تنفعه توبته، لأن كل الرسل ما كانوش بعثوا. الآية الأخرى صريحة في بيان ذلك: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها. إذن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به في من مات على ذلك أيضا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في من مات على ذلك أيضا، وإلا لكان ما دون الشرك أعظم من الشرك، لأن الشرك يغفر بالتوبة وما دونه لا يغفر إيه؟ بالتوبة. مش فاهمين، لأنه لو قيل عن ما دون الشرك لا يغفر إلا بالتوبة لكان ما دون الشرك أعظم من الشرك، فلا بد أن يحمل الكلام على من مات مصرا على ما دون الشرك، لأنه إذا كان الشرك يغفر بالتوبة فإن ما دونه أولى بأن يغفر بالتوبة. والآية لم تجزم بالمغفرة لمن مات مصرا على ما دون الشرك، بل ذكرت أنه في المشيئة. فالتفصيل كالآتي: من مات مصرا على الشرك فهو مخلد في النار، ده نص الآية إن الله لا يغفر الشرك به. من تاب من الشرك غفر الله له، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. من مات مصرا على ما دون الشرك فهو في المشيئة ولا يخلد في النار، لم يحبس، لم يحبسه القرآن في المشيئة لا يخلد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رب لم يبق إلا من حبسه القرآن. 4 من تاب من الذنوب التي هي دون الشرك بالأولى غفر له وجزم له بالمغفرة، كده اللي هي من غير مشيئة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه الآية نص في المصر على المعصية، اللي هي إن الله لا يغفر أشرك به، التي دون الشرك وما ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الجزء بتاع الجزء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن مات على ذلك، وهي رد عن الخوارج والمعتزلة، وهي في غير التائب كما ذكرنا. يدل على ذلك أيضا حديث أبي ذر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. معناها كده، معناها محمد رسول الله طالما بلغته. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. لا إله إلا الله دي معناها إيه؟ معناها كلمة التوحيد على بعضها، ماشي كده؟ أو لا إله إلا الله لأن ما بلغتوش محمد رسول الله. يعني لو واحد أيام سيدنا عيسى عليه السلام قال لا إله إلا الله، يبقى برضو أدخل جنة وإن زنى وإيه؟ وإن سرق، ما شاهدش لسه محمد رسول الله، أو دلوقتي بس ما بلغتوش. بس موحد بالله ماشي. الحديث زي ما الرسول قال واحنا نعمل ايه الله يعني. ولو قلت محمد رسول الله فيها حاجه لا ما تقولهاش لان الرسول قال كده, قال من قال لا اله الا الله بس. تشرحها زي ما بنقول تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لقوله وان زنى وان سرق عده مرات, يعني وان زنى وان سرق مطلقا يعني ولو تكرر ذلك منه عشرات المرات. فمن شرب الخمر 100 مره وهو يقول ان الخمر حرام ويعتبر على نفسه بالخطا والتقصير لكن لا يستطيع التوبة, مش لا يستطيع العجز اللي هو يسقط عنه التكليف, لا يستطيع لضعف الإرادة, فهذا لا يكفره أحد من أهل السنة, لكن إيمانه ينقص بمعصيته وفسقه. والخطر في الحقيقة على المصر على الكبيرة أن إيمانه ينقص ويظل يتناقص إلى أن يصير إلى على حافة الكفر ويسهل عليه أن يكفر. تلاقي المدمن ده ممكن يروح جاي سبب الدين, شتم ربنا, استهزأ بالشريعة, استهزأ بالصلاة, استهزأ بالقرآن, بيحصل كتير ويقبل الكفر والعياذ بالله. يقولوا له تكفر وبس نديك المخدرات ماشي وإيه يعني والعياذ بالله. هذا هو الواقع الحقيقي. بنقول احنا بقول يسهل على الكفر لكننا لا نكفره إلى أن يكفر. هذا هو الواقع الحقيقي, لأنك تجد مدمن المخدرات يسب الدين فيكفر بذلك, ومدمن الخمر يستهزئ بالشرع, فالمعاصي تسهل عليه أن يرتكب الكفر لأن إيمانه نقص, فيسهل عليه أن يقتحم الكفر, لكن ما دام لم يقتحمه بعد فلا يكفر, ولكن ينقص إيمانه بمعصيته وفسقه, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. والنفي هنا نفي لكمال الإيمان الواجب وليس نفيا لأصل الإيمان باتفاق أهل السنة. الإسلام يبقى موجود, الإيمان الواجب لا مش موجود, عنده أصل الإيمان اللي زرة, بس الزرة دي ما تكفيش للنجاة من النار, تكفي للنجاة من الإيه؟ من الخلود في النار. فإن قيل من مات مصرا على المعاصي سواء أكانت صغائر أم كبائر ما يكون حكمه في الآخرة؟ هذه مسألة احنا فيها اللي هي عدم نفوذ وعيد الخلود فيه. نقول إن الصحيح في ذلك هو الموازنة, توزن حسناته وتوزن سيئاته. الصحيح ليه يعني؟ لأن بعض العلماء قال المصر على الكبيرة والمعصية لازم يخش النار وبعدين يخرج منها, وده اللي فرق ما بين بينه وبين الخوارج ماشي كده. ما متبش ولكن بنقول دي هتوضع في ميزان السيئات وحسناته الأخرى زي ما ده ترجيح شيخ الإسلام تامية. في كلام يفهم من كلام بعض المتقدمين أهل مش لا أذكر اسمه له. لا احنا بقول ده الصحيح انه يستحق, لكن أو مسألة الاستحقاق كمان مبنية على مولود حسنات ناحية. احنا مش بنوجب دخول النار لكل مرتكب كبيرة مات مصرا عليها, بل بنقول لا حتى كمان بنقول الصحيح ان في موازنة, لو رجحت حسناته على سيئاته بواحدة حتى وهو سيئات فضلت سيئات وكبائر مصر عليها مش هيخش النار اصلا. يعني هو لو ارتكب كبير وعمل حسنات بفضلت الحسنات تستنى زي ما هي برضه يعني ما تحاش يعني. لا حسنات توازن السيئات, فضلت واحدة زيادة نجا. نقول ان الصحيح في ذلك هو الموازنة, فتوزن حسناته وسيئاته كما دلت عليه الآيات والأحاديث الوردة في الميزان. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. في حديث البطاقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر, ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون. يعني كل يا سبحان الله مد البصر يعني من هنا مثلا 4 كيلو 5 كيلو وكلها كتابة إيه؟ سيئات, يعني كأن عمره عاش كله يكتب إيه؟ سيئات. ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ أعوذ بالله. فيقول لا يا رب. فيقول الله تعالى أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول الله تعالى بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول احضر وزنك، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد وصححه الألباني. هذا الرجل قال لا إله إلا الله بإخلاص تام ويقين تام ومات على ذلك. فكل من يموت على التوحيد ما لحقش يتوب توبة تفصيلية من الذنوب دي كلها، وده والتوبة اللي هي تسقط الذنوب هي التوبة الايه التفصيلية، لكن الإخلاص واليقين ده كان كبير جدا عنده ساعة ما مات، عشان كده رجحت. بدليل السجلات فضلت فيها الايه السيئات، مش احنا عندنا حديث وقت السيئات الحسنة تمحوها؟ ولو هو كان تاب فهذه حسنة تمحو السيئات، بس هو ما تابش التوبة دي بدليل السيئات فضلت، عشان كده قلنا انها تتوزن. ولو في اخلاص عظيم جدا وحب عظيم جدا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ممكن ترجح على الايه السيئات دي. فهذا الرجل قالها بيقين نقول، فكل من يموت على التوحيد معه لا اله الا محمد رسول الله، ومع ذلك كثير منهم يخف ميزانه. مش احنا بنقول بدخول طوائف من عصاة الموحدين النار؟ طب مش دول معهم نفس البطاقه؟ لكن مش شرط يكون قالوها بايه باخلاص تام ويقين تام وحب تام قبل الموت على طول عشان ترجح كل الايه السيئات. ده في ناس هيقولوها وموجوده معاهم وبعدين ايه ترجح سيئاتهم. فكثير ممن يقولها يخف ميزانه ويدخل النار، لكن هذا الرجل قالها بيقين تام وإخلاص تام الله أعلم، فعمل القلب فعمل القلب من الإخلاص واليقين رجح على 99 سجلا من السيئات. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال يحاسب الناس يوم القيامة فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار. دخل النار هنا قلنا معناها استحق دخول النار، عشان ايه؟ عشان ان ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولان في شفاعه على الصراط اللي هي قول الرسل اللهم سلم سلم، واحد يستحق انه ما يسلمش والرسل تدعو له انه يسلم فايه فيسلم، يبقى ده مستحق لدخول النار ومنع من ذلك شفاعه الرسل. نقول عن ابن مسعود ثم قرأ قول الله فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، ثم قال الميزان يخف بمثقال حبة ويرجح، قال ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف. فمن رجحت حسناته وسيئاته بواحدة فضلا عن أكثر من واحدة دخل الجنة لأول وهلة غير أن يعذب في النار، ومن تساوت حسناته وسيئاته فهو من أصحاب الأعراف كما دلت عليه سورة الأعراف ومآلهم إلى الجنة، لأن ربنا عز وجل أطمعهم في دخول الجنة فقال لم يدخلوها وهم يطمعون. أما الكفار فهم لا يطمعون، لأن الله قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، وقال تعالى أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم، وقال لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. أما المؤمنون الذين لم ييأسوا من رحمة الله فعندهم أصل الإيمان فلم يدخلوا النار بسبب أعمال صالحة منعتهم من دخول النار، ولم يدخلوا الجنة لأنهم عملوا معاصي منعتهم من دخولها ولتقصيرهم في الواجبات كذلك. وقد قيل في مثلهم أصحاب الأعراف إنهم أناس، ضرب مثل، أناس خرجوا للجهاد بغير استئذان والديهم فمنعهم الجهاد من دخول النار، ومنعهم عقوق الوالدين من دخول الجنة لعدم الاستئذان إلى أن يأذن الله عز وجل في دخولهم بعد ذلك، لأنه إذا كان الذين دخلوا النار من أهل التوحيد سوف يخرجون منها، فبالأولى أن يكون مآل أصحاب الأعراف إلى الجنة، وأما من رجحت سيئاته وحسناته فقد استحق دخول النار وهو من عصاة الموحدين. إن كملنا المرة القادمة إن شاء الله. وبقول هذا أستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.